شكرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحقيقة أن من يراكم يبتسم قبل أن يجلس، فكيف إذا جلس؟ وأنا قلت للأخ عبد الله الضياش قبل أن نأتي، قلت إن شاء الله تطورونها إلى مجموعة تضحك، لأن هذه ولا تحتكرونها باسم عبد المحسن الحكيم جزاه الله خير. ونرجو أن هذه الثقافة تنتشر إن شاء الله في عموم الوطن والوطن العربي والوطن الإسلامي إن شاء الواحد الأحد. أنتم أحسنتم في مسألة الابتسامة، لأن بحاجة للابتسامة في هذا العصر، كل شيء يشد أعصابك ويتركك مستوفزا أو مغضبا، لكنك يوم تواجه مبتسم تجد أنه أمامك يفتح أمامك أمام أبواب الأمل يعني، ويخبرك أن الدنيا بخير. قال الليالي جرعتني ألقما، قلت ابتسم ولئن جرعت الألقما. ولهذا ينبغي أن نبتسم، لأن الله سبحانه وتعالى أثنى بل عرض سبحانه وتعالى بأنبيائه لما ابتسموا وبنبيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكأنه موقف مشرف، يقول عن سليمان عليه السلام: فتبسم ضاحكا من قولها، لأن تكلمت النملة، ونملة سبحان الله أنذرت وحذرت واستثنت واعتذرت وهي نملة. فالنملة صنعت ابتسامة عند سليمان عليه السلام، قال: فتبسم ضاحكا من قولها، لأن النملة تحدث، لأن هربت من طريق الجيش طبعا، قالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فنادت وسمت النمل: ادخلوا مساكنكم، أخبرتهم وأرشدتهم، لا يحطمنكم سليمان، حذرتهم، وجنوده وهم لا يشعرون لا يدرون. أنا معذرة أنا ما أعرف أن الدكتور الجوير أمامي الأستاذ هذا، لأنه أستاذي فاجأني. فأولا أحيي تحية خاصة، وحيك تحية خاصة لك من دون الناس، وأشكرك أنك حضرت. وأنا وياك مثل ما قال متنبي اليوم، لأنه فوجئ المتنبي لعظمة الدولة موجود، قال: ملك منشد القريض لديه واضع الثوب في يده بزازي. فهذا أستاذي في المعهد، وعلمني الأدب واللغة وإلقاء القصائد، وله دور في أنه حببني إلى الكتاب وأرشدني إلى كتاب الأدب العربي في تلك الفترة، وإلى الدواوين الصحيحة، وكان يلقي علينا القصائد في الفصل بروحي وبسماحتي وأخلاقي، فالله يكثر في المسلمين أمثاله. أنا طبعا تفاجأتوني بهذه الهدية الطيبة، وهو من اللي صنع الابتسامة عندنا في المعهد ترى، نعم، ولم يغضب طالبا علينا، بل كان أب لنا جميعا. وأنا أقول كلمة حق، وأنا قلتها في التلفاز قبل هذا، هذه مسألة عارضة حفظكم الباري. أما ما أريد أن أصل إليه، فقوله عليه الصلاة والسلام: تبسمك في وجه أخيك صدقة. فجعله صلى الله عليه وسلم، جعل هذا عملا صالحا، ليس مجرد الابتسامة أنها ظاهرة اجتماعية، بل هذا عند المسلمين عمل. حتى يقول العلماء كابن حجر: ولو تكلف المسلم الابتسام لأخيه، أعرف أن عندك ظروف وعندك مشاغل وعندك ضغوط، لكنك واجهت المسلم، عليك أن تتبسم. قال: ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. هو ضبطت عند المحدثين طلق وطلق وطليق، فتطلق أسارير وجهك. حتى يقول محمد قطب في كتاب النفس المجتمع: أنك إذا تبسمت تنحل لك 19 عقدة من أسارير وجهك. نعم، فهذا علامة القبول إن شاء الله. كان عليه الصلاة والسلام عند أهله بساما ضحاكا بأبي أمي صلى الله عليه وسلم، وكان يحب الطرفة، وربما ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدث نواجذه، وضحك أحيانا صلى الله عليه وسلم وحتى في المعركة في حنين، أعطى صلى الله عليه وسلم هدية لسلمة بن الأكوع شيئا من سيف ومتاع، فقسمه بين أخيه. قال: أنت مثل ما قال الأول: اللهم أعطني صاحبا أحسن عندي من نفسي. يعني في وقت الناس يحتاجون الطعام ويحتاجون الأكل، فيعطي صلى الله عليه وسلم شيئا من الطعام فيقسمه لزميله، فيتبسم عليه الصلاة والسلام. حتى أن المتنبي يقول: سيف الدون أنك تتبسم في المعركة، اللي بيتبسم عن كنب سهل، واللي يتبسم وهو يأكل كبسة سهل، واللي يتبسم مثلا وهو يلعب رياضة سهل، لكن الذي يتبسم والسيوف تطير بالجماجم والأرواح على رؤوس الرماح، هذا شيء مذهل. حتى يقول المتنبي: وقفت وما في الموت شك لواقف، كأنك في جفن الرداء وهو نائم، تمر بك الأبطال كلما هزيمة، ووجهك وضاح وثغرك باسم. فهذا هو. فنحن ينبغي علينا، أنا أشكر الأخوة، أنا عبد الله الطياش كان معي من زمن في برنامج وأخبرني بالبشرة، هو وابن عبد الرحمن القرني، فحمدت الله وقلت إن شاء الله أن يأتي حتى نكسب منكم الابتسامة، لأن والله عندنا ما يقلقنا. يقول للدكتور جايثن: سبحان الله، هذه الحياة تتبسم في أول النهار وما يجيك بعد العصر إلا مكدر، لأنها تأخذ. ابن الرومي يقول قفزت إلى الخباز وهو يدوسها فكأنها قفزت لأخذ الثاري. الدنيا دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا قبحا لها من داري. قفزت إلى الخباز وهو يدوسها فكأنها قفزت لأخذ الثاري، يعني أنت تفرحك في أول النهار بأن ابنك نجح، وآخر النهار قالوا ماتت البنت. تسأل الطبيب كيف السمع؟ قال 100%، والبصر فيها 100%، لكن عندك ضغط سكري، ما تخرج هذه الدنيا إلا بهذا. فننبغي أن نصنع الابتسامة للقلوب وللناس، ونقول ترى عندنا يا إخواني ممن مواهب الله الكثيرة، إذا نقص عليك شيء فعد إلى الأشياء الكثيرة التي عندك. يقول ويليام جيمس إن مشكلتنا نحن الناس أن نفكر في 10% المفقود ولا نفكر في 90% من الموجود. فنحن نشكر الله، لا نشكر، كثير من الناس لا يشكرون الله على نعمة الموجود، وإنما يلومون ويبحثون عن المفقود. وهذا أمر حتى في الشباب التي نتواجههم، تجده مصطح ومعافى وسميع وبصير وناجح وعنده أسرة وسيارة وكل شيء، لكنه مكدر الخاطر ما وجد وظيفة، فهو أقام الدنيا وأقعدها على هذا العمل. فينبغي أن نناظر في قصورنا الجميلة وما وهبنا سبحانه وتعالى من أشياء، لأن سوف نبتسم بإذن الواحد الأحد. عندنا ما يثبت الابتسامات شيء كثير. أما البسمة فسماها عبد الله مبارك هي السحر الحلال. قيل له ما هو السحر الحلال؟ قال تبسمك في وجوه الرجال. وكان سفيان الثوري على كثرة زهده وورعه من أكثر الناس مزحا، حتى يقول أحد أصحابه والله إني خجلت من كثرة ما مزح علينا في المجلس سفيان الثوري، وإنه كان يضحك حتى يتمايل في المجلس، وإذا قام في الليل بكى حتى تمايل. فأتوني برجل بكى في الليل وهو ضحاك في النهار. ولا بد أن نمر بعض الوقفات للسلف التي ضحكت. آخر ما قرأت في الدر المنثور في سورة الممتحنة أنه صلى الله عليه وسلم جاء يبايع النساء أمامه صلى الله عليه وسلم، وجاءت هند بنت عتبة وهي امرأة حرة بنات حرار وأخوانها حرار وكذا، لكن صف حسابهم علي بن أبي طالب وأخوانها وإخوانها في بدر، فقتلهم، قتل أبوها وقتل شيبة وقتل الوليد، أخوها وعمها وأبوها قتلوا جميعا، وقتل لها قرابة. فأتى صلى الله عليه وسلم يبايعها كما تربعت النساء مع الجميع، وأن لا تقتلوا أولادكم. قالت نقتل أولادنا؟ تقول هي. وعمر جالس والصحابة جلوس، تقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال نعم أو بايعكم لا تقتلوا أولادكم. قالت ربيناهم صغارا وقتلتهم في بدر كبارا. فضحك عمر حتى فحص برجله رضي الله عنه، وغطى الرسول صلى الله عليه وسلم فمه بأبي أمي صلى الله عليه وسلم، لأنه تقول كيف نقتل أولادنا؟ إحنا ربيناهم وقتلتهم في بدر أنت عليه الصلاة والسلام. فضحك صلى الله عليه وسلم، وصار بينه وبينها ود فيما بعد، حتى قالت والله ما على وجه الأرض حد منك. قال وأنتم كذلك، يعني بعد العداوة. من وقفات أيضا المضحكة عنده عليه الصلاة والسلام أنه جاء رجل كان اسمه ابن نعيمان، وكان يضحك الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكره صاحب الإصابة وأسد الغابة. فأتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بهدايا، أخذ سمن وعسل وإقط، جاء بأعرابي يبيعها في السوق، وابن نعيمان ما عنده ولا درهم ولا دينار. قال أعطني والثمن خذه من الرسول صلى الله عليه وسلم. فأتى بالهدايا وأعطى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم بارك الله لك وغفر لك ورحم والدك، يعني كان هبة يعني. فلما انتهى وإذا بالأعرابي على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أعطني من المال اللي عندك. قال من قال قيمتها؟ قال ما ابن نعيمان ما أخذها. قال لا أخذها وقال أخذ القيمة منك. فتبسم صلى الله عليه وسلم، ماذا يفعل؟ أنا رأيت في ديوان حسن مشروح عنه صلى الله عليه وسلم أن الحديث يطيب عنه، أعد ذكر نعمان لنا إن ذكره كما المسك ما كررته يتضوع. يقول في شرح ديوان حسن أنه صلى الله عليه وسلم دخل الحرم مكة بيفتحها صلى الله عليه وسلم، وإذا بالخيول أقبلت لها فحيح، وإذا نساء الكفار القرشيات يخرجن الواحدة منها بخمارها تضرب وجه الفرس، وعلى كل فرس طبعا بطل مجاهد من تربية صلى الله عليه وسلم، من جنوده وشبابه صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أبيات حسان لكنه لا يحفظ الأبيات صلى الله عليه وسلم، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، عرف الفكرة صلى الله عليه وسلم لكنه ما درى. فأخذ يتبسم ويغطي وجهه صلى الله عليه وسلم، ويلتفت إلى أبي بكر، قال كيف يقول حسان؟ وكذلك في السيرة المذكورة في سيرة ابن إسحاق وغيره، قال أبو بكر وكان نسابة يحفظ الشعر، قال يقول عدمنا خيرا، هذا قبل سنة، إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء. فيضحك صلى الله عليه وسلم من توافق كلام حسان والواقع الذي يراه في الصورة التي أمامه عليه الصلاة والسلام. أما مسألة الابتسام فلا بد أن ننويها عملا صالحا وننويها أن تخفيف من أعباء وضغوطات الحياة. وصدقوني أني كنت أردت أن آتي بعض اللطائف، لكني أنا مر بموقف اليوم مع ابن اللي شافه الله، كنت في التخصصي، فقلت الحياة هذه الحياة، ليس هناك أحد مرتاح في الحياة، لأنها يقول ابن الإمام أحمد متى يرتاح المؤمن يا أبتا؟ قال إذا وضع رجله اليمنى في الجنة. أما أنك تريد أن تكون معافا مشافى ناجح غني سعيد فهذا لا يمكن أبدا إلا في جنات النعيم. فعلينا نوازن بالأرباح والخسائر، وعلينا ننظر إلى نعم الله سبحانه وتعالى. وبشركم جميعا أيها المؤمنون، لأنكم مصلون مؤمنون، أن كلنا في صالحنا سواء الأرباح والخسائر، المصائب والفوائد، كما يقول عليه الصلاة والسلام عند مسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء فشكر كان خير له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خير له، وليس ذلك إلا المؤمن. خذ جنب هرشة، هذا شاعر عربي هذلي أبو صخر يقول خذ جنب هرشة أو قفاها فإنه كلا جانب هرشة لهن طريق. فطريق الجنة يصل بالابتلاء، ويصل بالشكر على النعماء، يصل بالذي عندك من خير، يصل بالمرض، يصل بالعافية إذا قصدت الله والدار الآخرة. إخوتي، يقول أحمد أمين ليس المتبسمون في الحياة هم الأشقياء بل هم السعداء، إنهم الذين يزرعون الأمن في قلوب الناس. وإني أعرف شيخنا الشيخ ابن عثيمين غفر الله له كان متبسما دائما، ويسأله الطلاب قال دائما الرسول صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجهك صدقة، فلا بد أن تكثر من الصدقات، لأنك لن تخسر شيئا، الناس لن تسعهم بأموالك ولا بشفاعاتك، يريدون منك كلمة طيبة وبسمة حسنة ويدعون لك. أما المكفهر هذا العبوس الذي عهده بالبسمة يوم العيد فإنه يهدد المجتمع، يهدد راحة الناس، وكأنه نذير شوم، وكأني يخبرهم أن هناك، لأن بعض الناس يحسبون كل صيحة عليهم، فتجدهم دائما يقول إن كان في السراء قال والله ما تدوم الدنيا على حال، ترى بتنقلب إن شاء الله، وإذا كان في شدة يقول لن نخرج من هذا أبدا. حتى قرأت في كتاب الغصن للطبيب في تاريخ الأندلس عن الرجل اسمه صدر الهم، سموه صدر الهم، يقول كان مهموم أبدا حتى أطلق عليه العلماء صدر الهم، فإن كان في مسرة قال إن الدنيا تنقلب ما تبقى على حال، قال وإن كان في شدة قال لا خروج منها. أجل متى الخروج؟ والله يعلمنا سبحانه إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. إخوتي في الله، ينبغي لنا الابتسام أن نبتسم في ثلاثة مواطن. أما الموطن فهو الابتسام الشرعي في الأعياد وفي مناسبة الخير، إذا باركت المسلم بمولود أو بنجاح فإنك تبارك له وأنت تبتسم، فهذا من العمل الشرعي النافع عند الواحد الأحد. الثاني، هذا لا يستطيع القلة من الناس أن تبتسم عند الحوادث التي تصاب، فإن من فعل ذلك فقد شكر الشكر العظيم له سبحانه. حتى الفضيل بن عياض ذكر ابن تيمية أنه لما مات ولده ضحك، قال هو الشيخ الإسلام، قال ما استطاع يجمع بين الرحمة والضحك فضحك، والرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين الرضا وبكى على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإن تبسمت للحوادث خففها الله سبحانه وتعالى. الثالث، أن تشارك الجميع في بسمة إذا جت نكتة أو طرفة، فإنه ليس من العقل وليس من المروءة أنه إذا مزح أخوك المسلم أنك تقابله أنك ما يعني ما قدرت نكتته، ولو أن تكون مضحكة، لأنه يقول غوته الألماني أن نكتة الأغنياء مضحكة، لكن نكتة الفقراء ليست مضحكة. الآن الفقير يقول جاحظ إذا تكلم الفقير وكان فصيحا قال الناس هذرمة، وش أشغلنا بالكلام وبالكلام الهذيان الذي لا نفع فيه، فإن سكت قال ابتلاه الله بالبكم فلا يتكلم، فقير أعمى ويناجر، وإذا هرول قالوا شوف أهلج، وإذا أبطأ قالوا ثقيل دم، وإذا لبس جديدا قالوا سبحان الله، أعمى ويناكر. الآن ما تواضع لله، فقير يلبس يعني يتحدانا ويش يعني يظهر، وإذا لبس البهذا قال حشفا وسؤكل، جمع بين الفقر قالوا بعكس الغن تقلب تماما، فإن قال نكتة ضحك الجميع قالوا سبحان الله ما هذا، أول مرة يسمعونها، وإن سكت قالوا سبحان الله يلقن الحكمة، وإن تكلم قالوا والله كأنه ينثر الدر، وإن مشى قالوا رزقه الله حتى في المشي همة، وإن أبطأ قالوا ثقالة كأنه الجبل يتحرك كأنه الجبل، لأن الناس مع المال مع الذهب والفضة لا يغرنك أن يتضامنون معك ونحبونك في الله، هذا تزجية الوقت، أو يعانقونك كثيرا، هم يريدون يصلون إلى أشياء الله أعلم بها، يقولون سيف ويه هذا هو فيلسوف أحمق يدعي الفلسفة، يأكل في السوق وعيب عند اليونان يأكلون في السوق، قالوا لماذا تأكل في السوق؟ قال لأني جعت في السوق، قالوا هذا أحسن جواب، لماذا أكلت في السوق؟ قالوا هذا يدل على أنه ذكي، ما هو هذا يدل على أنه إن شاء الله ذكي. أريد أن أختم هذا ببعض الوقفات التي أنا مررت بها في الحياة مع العلماء أو مع الأدباء، مضحكة يعني على كل حال. الشيخ ابن باز غفر الله له دعاه الشيخ السدران في عزيمة وحضرت، فجلست بجانب الشيخ ابن باز وأخذ، فجاءه رجل كبير في السن عامي عابد يسلم على الشيخ، وكان ثقيل في الكلام الشايب الشيخ هذا، قال والله يا شيخ إنا نحبكم وإن محبتكم محلها القلب، قلت أنا والتلفظ بها بدعة، لأنهم يحفظون فضائل الشيخ، قال سبع سبع لأن عندنا يحفظون تألف للتوحيد، قالوا محبها القلب والتلفظ بها بدعة يعني الصلاة وكذا العبادة، لأنه ما بقي للفقرة يكملها، قال والله إنا نحبكم وحبكم محل القلب. فجاء ورحنا عند الشيخ ابن عثيمين في عنيزة، يقول له رتبت للقاء مع الشيخ سعد البريك وبعض المشايخ، قلنا أتيناكم بغتة وأنتم لا تشعرون. ولذلك أنا إخواني وأستاذي الدكتور إبراهيم الجوير هو أحسن في الاستنباط يعني البلاغي والبياني، إن هذا فنه. القرآن العبارة القرآنية والدمغة القرآنية هي المذهلة التي توقف العقل أمام كل بيان في العالم. رحنا فرنسا وفي رجل هناك داعية، فقلنا له وش العمل عند ابن علي رئيس التونسي المخلوع المطرود الهارب؟ قال أغلق علينا المحاضرات والدروس وبشرك جالله بالبث الفضائي البث المباشر، فصار في غرفة نومه قال فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوق. شوف عبارة القرآن، أنا تنسيت كذا كني أول مرة سمعت الآية، قال فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم، لأنه ابن علي صار يفتح التلفزيون البث المباشر إلى قناة المجد والرسالة ويقرأ على رأسه، وهي من المحاضرات في المساجد. أسمع في القاهرة رجل من الدبلوماسية يعني سفير نائب سفير ليبيا الآن في الأحداث هذه، اتصل بقناة الجزيرة قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، منشق على القذافي، اسمعوا شو بيقول، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. والله كذا. ثم ذكرني بقصة لهذه الآية عند ابن كثير من البداية والنهاية، يقول الوليد بن يزيد الخليفة الفاسق الفاجر أعوذ بالله من ذهب إلى ربه، سكر مرة وأخذ يفتح المصحف علشان يدور حظ شختك بختك حظ، يدور حظه في القرآن، يقول ما دور شيء من سكرانه، ففتح فوقع على قوله سبحانه وتعالى واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، فنصب المصحف أمامه وخذ يرميه بالسهام، يقول تهددني بجبار عنيد فأنا ذاك جبار عنيد، إذا ما جئت يوم الحشر فردا فقل يا رب مزقني الوليد. فلما أخبر الزهري العالم الإمام الزهري العلامة الكبير التفت إلى القبلة قال اللهم مزق اللهم اقتل شر قتله، فسلط الله عليه يزيد بن الوليد بن عمه العادل وقام بالجيش وأخذه فقتله وأحرقه ثم جعله في جلد حمار ودفنه، وهذا عند الذهبي وابن كثير وجرير الطبري كلهم مجمعين على ذلك هذا، فاستفتح وخاب كل جبار عنيد. أحد الدعاة في بلد عربي داعي كبير سمع أن الدولة هذه نظامها قمعي منع الدعوة تماما، فسمع أن الدولة سمحت للدعاة بالمشاركة وطب في المطار، فالخبر مو صحيح، وإذا بالاستخبارات والبحث على رأسه رجع قال أنا نسيت شيء وبرجع لكم الوالدة وباتيكم لكني بس أردت أطمن وبعود، فرجع لزملاء قالوا بس وش وجدت البلد؟ قالوا وجدتها ملئت حرسا شديدا وشهبا، مريت حرسا شديدا وشهب. أنا دخلت أنا وبعض المشايخ حضرنا زواج لحد الشباب في صالة أفراحنا، وإذا المزوج واقف عند الباب نسلم عليه ونحن خارجين، فلما خرجت أنا ودي أقول له عبارة قال لي قولي زميلي، قال حاول تمزح معه ولا تقول له نكتة كذا أنه مشدود هو من السلام على الناس ومرهق وبيروح مع زوجته بعدين، قلت إذا قلت إن الله كتب الإحسان لكم الإحسان فليرح عليكم ذبيحته فليحدث شفرته وليرح ذبيحته. وهذه من الأشياء. على كل حال أختم هذا لأنه طلب مني الإخوان يكون فيه شيء من التعليقات، والله ما أزيد عليكم بما وقع في الحرم. كنا مع الشيخ ابن عثيمين عند الدكتور ناصر الزهراني وقدم لنا طعام من العدس والفول والتميس، والشيخ يحب البساطة، رجل يعني متواضع، عرفت يعني ما ليس صاحب المظاهر. قال أعطنا يا عائب من اللطائف، يقول لي أنا لأني رافق الشيخ ابن عثيمين ورحنا جدة سوا وأبها، فقلت يا شيخ واحد يطوف بالبيت، طبعا هو معرف هندي ولكن ما يعرف متى يقف على آخر الآيات، كتاب العربي هو يزعون وراه، يشلون وراه، يشيلون وراه، يرددون وراءه الحجاج، فتعرف أن الله محكم بالكافرين موجود في الآية في كتاب الدعاء، فيبغى يقسم الآية هو علشان يرددون وراءه. قال إن الله، إن الله محكم بالكافرين، قالوا إن الله هاموا هي طم بالكافرين هم يشلون. قال أنا بعطيك شيء، يقول ابن عثيمين، قال كنا نطوف وإذا واحد شرى كتاب زاد المستقنع، الفقه هذا، يحسب لما كتاب صغير أنه دعاء، لأن العجم كل ما يحصل كتاب شرى وراح قراه ويردد وراه. قال في يقول كذا، قال وأما الإبل، قالوا وأما الإبل هذا دعاء لأنه في زكاة الإبل إلا في نحر الإبل يعني فضحية، فينحرها، قالوا فينحرها ويبكون الباكستاني وراه والهنود، قائمة معقولة اليد، كانوا قائمة معقولة اليد. قال لنا الكتاب معهم. ويوم أخبرت الزملاء الدكتور موسى الكرني، هذا في كان أستاذ في الجامعة الإسلامية، قال صدقني أني ورا ناس من العجم أنهم يدعونني أنا وراهم. قال اللهم لا تدع لنا ذنبا، قال ذنبا يعني ذنبا، قلت لا إلا قطعته لأنه ذنبا يقصد ذنبا. وحدثنا الإخوان وكان معنا الشيخ سلمان العودة في مجلس، قال والله إني شفت هندي عند البيت يقول كذا، اللهم إني أسألك كلبا خاشئا، يعني قلبا خاشعا، يقول يا رب يرزقك كلبا خاشئا عند البيت، فنسأل الله أن يتوب علينا وعليك. نحن لا نريد أن نكثر، لأنهم قالوا الإخوان في مداخلات ويمكن مداخلات تثري الموضوع. أنا ما جيت ترى أعطيكم معلومات جديدة، ولا جيت أن أقيم يعني محاضرة ثقافية، أنا أتيت أن نستانس برؤيتكم والسلام عليكم ومشاهدتكم، وخاصة أني شفت أستاذي بينكم الليلة، فأنا سعيد وشكر الله لكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كان في سؤال يا شيخ تستفيد فرصة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا لابني وتلميذي وشيخي وأستاذي الدكتور عايض، وكم من طالب فاق أستاذه، وأنا سعيد جدا باللقاء به دائما، سواء مباشرة أو عبر الأثير، ونتعلم منه ونستفيد منه جزاه الله خيرا، ويعيدنا إلى ذكريات المعهد والنشاطات التي كانت فيه، فهذه من الأشياء التي أفخر بها وأعتز فيها. وبعض الناس يعني يتهرب من أن أحد يعني يذكر أن هذا أستاذي من خوفا من الكبر، ولكنني دائما أقول لا، هذه مصدر فخر ومصدر اعتزاز إذا كان من طلابك مثل الدكتور عايض، فهذا من الشرف الذي يفتخر فيه الإنسان. بهذه المناسبة عندما دعيت إلى هذه إثنانية الابتسامة وهذه المجموعة السعودية للابتسامة، قالوا لي أنك أصلا دائما معروف أنك مبتسم، فلا بد تحضر في هذا اللقاء، وخاصة أن الدكتور عايض هو الذي سيكون في هذه الجلسة، فيعني حرصت على هذا الحضور من أجل تأكيد الابتسامة في حياتنا. ويمكن يذكر الدكتور عايض أني مرة ألقيت عليهم قصيدة ابتسم، فما بما أنه ذكر هذه القصائد، إيليا أبو ماضي له قصيدة عنوانها ابتسم، قال السماء كئيبة وتجهم، قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء، قال التي كانت سمائي في الهوى صارت لنفسي في العذاب جهنم، خانت عهودي بعدما ملكتها قلبي، فكيف أطيق أن أتبسم؟ قلت ابتسم، فلو قارنتها قضيت عمرك كله متألما. قال: التجارة في صراع هائل، مثل المسافر كاد يقتله الظمأ، أو غادة مسلولة محتاجة لدم وتنفث كلما لهثت دما. قلت ابتسم، ما أنت جالب دائها وشفائها، فإذا ابتسمت فربما. قال التجارة في صراع هائل، مثل المسافر كاد يقتله الظمأ، أو غادة مسلولة شوف الصورة كيف، أو غادة محتاجة مسلولة محتاجة لدم وتنفذ كل ما لهثت دما. قلت ابتسم، ما أنت جالب دائها وإذا ابتسمت فربما. قال العدا: حولي علت صيحاتهم، أأسر والأعداء حولي في الحما. قلت ابتسم، لم يطلبوك بذمهم لو لم تكن منهم أجل وأعظم. قال العدا: حولي علت صيحاتهم، أأسر والأعداء حولي في الحما. قلت ابتسم، لم يطلبوك بذمهم لو لم تكن منهم أجل وأعظم. يا صاحي، لا خطر على شفتيك أن تتثلما، والوجه أن يتحطما، فاضحك فإن الشهب تضحك والدجى متلاطم، ولذا نحب الأنجما. أتراك تخسر بالبشاشة مغنما، أم أنت تكسب بالتبرم درهما؟ يا صاحي، لا خطر على شفتيك أن تتذلما، والوجه أن يتحطما، فاضحك فإن الشهب تضحك والدجى متلاطم، ولذا نحب الأنجما. قال البشاشة: ليس تسعد كائنا يأتي إلى الدنيا ويذهب مرغما. قلت ابتسم، ما دام بينك والردى شبر فإنك بعد لن تتبسما. قلت: لا، سنتبسم في جنة عند مليك مقتدر، أما هو فقد لا يتبسم. شكرا لكم، وأنا أود لقائكم. شكرا شكرا. نشكر الشيخ الدكتور. أنا أشكر الدكتور شيخي دكتور إبراهيم الجوير. هكذا سمعتم الجرس والإيقاع. أنا كنت في المتوسطة تلذذ بهذا اللقاء، لأنه كان إذا كمل حصته يعطينا هذا الأداء، ولذلك هو الذي حببني في الأدب وللقاء. لكن لا أستطيع أن ألقي مثل شيخي، وهذا الذي فاق آتاه الله جرسا وحفظا، ويحفظ يعني مئات الأبيات، فجزاه ربي خيرا، وشرف لي أن يكون هو أستاذي أثابه الله. نأخذ الآن مداخلة الدكتور عبد العزيز العثمان، عميد السنة التحضيرية في جامعة الملك سعود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك فضيلة الشيخ الدكتور عاذل بن عبد الله القرني، أكثر من ألف شكر. اليوم يعني سعدت بلقائي، اللقاء الأول سعدت بلقائك مع أبنائي في سنة تحضيرية في إعادة بث وتدشين الإذاعة، وكنا يعني انتهينا من اللقاء وإذا بالشيخ يصدح، فتلفت فإذا هو يعني من الإذاعة السنة التحضيرية، فشكرا لك على دعمك لأبنائنا. والأمر الآخر الذي يسعدني كثيرا أن يكون يعني بعض أبنائي الموجودين الآن حاليا هم الأبناء التحضيرية الذين نفخر بهم، ونفخر أن يكونوا من يقود هذه المجموعة التي هي يعني جزء من برامج التي يعني تدعمها الجامعة، بحيث أن لا يكون التدريس في القاعة الصفية. نحن يا فضيلة الشيخ يعني في أمس الحاجة إلى هذا، في أمس الحاجة إلى الابتسامة. يعني هناك ضغوط كبيرة جدا، نتحدث نحن الكبار في العمل وكبار السن، غير قادرين على يعني تجاوز بعض الصعاب، فما بالك من أبنائنا الشباب الذين يواجهون صعوبات أكثر، وربما مستقبل غير واضح، فهم أكثر ما يكونون في حاجة إلى هذه الابتسامة وزرعها. ولذلك نشد على يعني نشكر جهود الشباب في يعني المواصلة في جهود هذه الجمعية، لأنها نعتقد أنها ستزرع الأمل مع زراعتها للابتسامة في وجوه الشباب، تزرع الأمل في قلوبهم. وهناك مجموعة كبيرة جدا من الشباب يعني تعيش بلا هدف واضح، وتعيش محطمة لا أريد أن أذكر هذه العبارة لكن هذا واقع. فأنت وأمثالك دكتور عايض يعني البلسم الشافي والعلاج مثل هؤلاء الشباب. ونحن الآن يعني في هذه الأيام نواجه يعني فتنة، وهذه الفتنة يعني تستدعي منا الوقوف في صف واحد لمحافظة لسلامة الأمة. ويعني التوجه ليس، والرسالة هذه ليست موجهة لي ولأمثالي، ولكنها موجهة دائما للشباب، سواء يعني في محاولة زرع الفتنة وزعزعة الأمن، أو أيضا محاولة يعني تشتيت هذه الجهود أيضا لمعالجة هذه القضايا. يعني يأتي اليوم اللقاء هذا هو يعني مكمل ونحن نحتاجه جميعا، وبالتالي نأمل أن يعني نستثمر وجود الشيخ عايض اليوم بعدم الاكتفاء بمثل هذا اللقاء. يعني نحن نحتاج شيخ الوقوف أمام يعني الشباب، وأنا جدا سعيد أنك وقفت معهم أكثر من مرة. الابن يعني البار عبد الله طياش دعاني حقيقي في لقاء ماضي لكن ما سعفني الوقت. فنحن نحتاج إلى برامج مؤسسية تزرع البسمة وتزرع الأمل في نفوس هؤلاء الشباب والشابات. المشاكل التي تواجههم مشاكل تعتبر بسيطة لكنهم فعلا غير قادرين على يعني معالجتها بسبب كثرة يعني هذه الأمواج الصاخبة من حولهم وكثرة يعني المشتتات. في نفس الوقت يحتاجون إلى يعني معالم على الطريق يعني تساعدهم للوصول لأهدافهم. أكرر شكر الدكتور عايض، أنا لست مثل الدكتور إبراهيم ولست من المتحدثين اللي يجدون الحديث، ولكن يعني استغل هذه الفرصة استثمرها لي يعني دعم هؤلاء الشباب. وأنا أقول أتمنى أن يقبلوني عضوا في هذه المجموعة، وإن شاء الله سأحاول جهدي يعني لمساعدتهم بقدر ما أستطيع. والسلام عليكم ورحمة الله. أشكرك يا شيخ عبد الله. شيخ عبد العزيز العثمان، تحياتي لك يا أخي وبارك الله فيك. أنت أشرت إلى مسألة مهمة، هي مسألة الفتنة والوقوف صفا واحدا. بالمناسبة يا أخوة، ترى نحن في مرحلة نحن نختلف عن غيرنا، نحن في كيان كبير، نحن على منهج صحيح إن شاء الله، نحن على كتاب الله وسنة رسول الله عليه وسلم، نحن المعكل الأخير للإسلام، نحن مهبط الوحي، نحن في مشروع حضاري من 100 عام، مشروع حضاري على كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. لا يقبل المساومة لا للتكفير ولا للتفجير ولا للإلحاد ولا للزندقة، نحن على الوحي ولسنا معصومين. فإما حياة نظم الوحي سيرها، وإلا فموت لا يسر العادية. ليس عندنا كمان ندعيه، لكن نريد أن نطور أنفسنا ونصلح أوضاعنا، لكن عندنا رمز وعندنا كيان وعندنا بيعة وعندنا شريعة وعندنا أمة. نحن بالمساحة مثل أوروبا، قريب من أوروبا الغربية، اجتمعنا على إله الله محمد رسول الله، جمعنا الملك عبد العزيز غفر الله له على هذه المؤسسة. أنا جيت من الجنوب ومعنا ناس من الشمال وناس من الشرقية وناس من الغربية، اجتمعنا على هذا المبدأ أن ننصر الدين وأن نعظم الملة وأن نتحاب في الله وأن في كيان واحد. وكنا قبل الوحدة 5 دول، لكن الآن دولة واحدة تؤمن بلا إله الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله أن يكون غدنا أحسن من يومنا بإذن الواحد الأحد، ولا يكون الفتنة عندنا مكان، لأن سوف نكون صفا واحدا، لأن نعرف أن نحن بإذن الواحد الأحد الصرح القوي للإسلام بإذن الواحد الأحد. فخرنا أن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن نعلن المنهج الصحيح، وأننا نخدم عباد الله سبحانه وتعالى. ولكن عندنا إخوان في كل مكان نحييهم، نحيي الشباب في مصر ونحيي الشباب في تونس وفي ليبيا الذين يسجدون لله، سجدوا في ليبيا والرصاص على رؤوسهم وآمنوا بالله سبحانه وتعالى. ونحيي أحفاد عمر المختار، وأيضا نحيي الفاتحين أحفاد الذين حطموا خط بارليف في مصر، والذين دحروا العدوان الثلاثي، والذين خرجوا بعد استبداد وبعد قهر وبعد غبن. ونحيي أيضا أحفاد بن خلدون والطاهر بن عاشور في تونس الذين سجدوا ونراهم في الساحات بدون الله الواحد الأحد. يجمعنا جميعا بهؤلاء الإيمان والمحبة والصدق. ليس لنا شرف على أحد إلا بالتقوى الذي قال سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمن مهمتنا المحافظة على الأمن في بلادنا. الأمن ومهمة المسؤول ومهمة الكاتب والشاعر ومهمة الجندي، لأنه بالأمن سوف ننجح ونصنع وننتج ونخترع ونكتشف، وإذا فقد الأمن ضاعت الحياة. وصلى الله على محمد وعلى آله. نأخذ الآن مداخلة الدكتور أحمد الزهراني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحن في رحاب الابتسامة مع الشيخ المبتسم الدكتور عائض القرني حفظه الله، الذي كانت من أجمل حلقات برنامج قراءة الكتاب عندما سعدت بلقائه، فأعطاني من طاقة إيجابية من خلال ابتسامته وطلاقة محياه. الحقيقة أفخر بهذه الحلقة وأفخر أنني أكون بين المبتسمين اليوم. لتعليق ما دام نحن في رحاب الابتسامة، الدكتور عبد العزيز عثمان عميد السنة التحضيرية، وهذه شهادة في يوم الابتسامة، هو من قدح زناد فكرة الإيجابية في السنة التحضيرية، وبعدها انتشرت في الجامعة ثم في الجامعات السعودية، وتكون فريق كن إيجابيا الذي خرج أبناؤنا الطلبة المبتسمون من رحم هذا الفريق الرائع. ومثل الكثير من البرامج الابتسامة نفخر ونعتز أنها خرجت من هذا الكيان. وكل برامج تقريبا كن إيجابيا صفتها وصبغتها الابتسامة. فمن البرامج التي أذكرها على سبيل الذكر برنامج كان توزع فيه القسائم الابتسامة، الطالب المبتسم يعطى مكافأة ويعطى جائزة، والطالب الذي لا يبتسم يعطى مخالفة. حتى أن الدكتور بدأنا بسنة أنه وضع في مكتبه: إن لم تكن مبتسما لن أستقبلك، وانتشرت بين المكاتب وانتشرت بين الزملاء. فكان هذا من البرامج التي تبناها الفريق أبان القائد عبد الله الطياش، وقائد اليوم وراه سليمان الحمران تبنى برنامج زارع البسمات. فكان في كل العيد الماضي مجموعة من الطلاب في مختلف محافظات المملكة يزورون المرضى ويوزعون الابتسامات والهدايا والأفراح. والابتسامة لي يعني قول غير مأثور: المبتسمون أطول الناس وأعمارا. عندما تجد شخصا مبتسما فهو ينشر فيك الطاقة الإيجابية، إنها مفتاح، مفتاح السحر، مفتاح القلوب. تبتسم فكل شيء أمامك يتهاوى، وتستطيع أن تحقق مطالبك من خلال الابتسامة. وقد تذكر بيت العنتر بن شداد عندما ذكر الشيخ عايض أن هناك من يبتسم تحت السيوف والرماح، يقول فيه: وددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرة المتبسمين. لا أطيل عليكم، أختم بطرفة لعلها تستمطر ابتسامتكم. كان هناك أحد البنائين عمال عامل من الإخوة الكرام اليمنيين، وكان يعمل بما يسمى بالمقطوع، يعني عدد الأمتار اللي ينجزها في اليوم يأخذ عليها حسابه. فكان يريد ينجز أكبر قدر من الأمتار. فلما يؤذن للمغرب يبقى معه أحيانا لما بعد صلاة المغرب حدود نصف ساعة ينجز فيها مترين أو ثلاثة، فيزداد ربحه في ذلك اليوم. فدخل إلى الصلاة وهو يفكر أن ينجز الصلاة سريعا حتى يكمل مترين أو ثلاثة أمتار قبل أن يحل الظلام ويخيم. فالشيخ قرأ بعد الفاتحة: إنا أرسلنا نوحا، ونسي أن يكمل. فكرر المقطع الآية حتى أحد من المصلين أو من المأمومين يصحح له: إنا أرسلنا نوحا، إنا أرسلنا نوحا. كررها كثيرا، والأخ اليمني يتقطع يريد أن يتلف، قال: يا أخي أرسل غيره. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عموما أنا أشكر الدكتور أحمد الزهراني. أنا سعدت به في حلقة لا تحزن، كانت أكثر حلقات ابتسامة لأن روحه فرحة وجميلة جزاه الله خير، وهذه ذكرى لا أنساها له، وأنا رأيتها قريبا كررت، وجاري اتصال جزاهم الله خير من الإخوان المشاركين. شكر الله لك أن تذكرتني على ذكر الصلاة بكشك الخطيب الشيخ عبد الحميد في مصر. يقول: ذهب عندهم دعاة إلى بعض المناطق الريفية في مصر، فحصلوا على رجل هناك من البادية أو أعرابي لا يصلي وعنده غنم، فدعوه وعلموه بالصلاة، تاب الله عليه وبدأ يصلي، لكن صادف أن في مرض كتبه الله على الأغنام هذه. صلى الظهر ماتت واحدة، أظن سبعة وثمانية، والمرض فيها. وجاء صلاة العصر صلى، وإذا الواحدة ثانية ماتت، ويوم جاء صلاة المغرب بعد ما صلى التفت وإلى الثالثة راحت. مشى يصلي كل صلاة ما بقي إلا شاء واحدة ترك الصلاة هو، وأخذت ربطها هي عند الجدار، أخذت تصيح وتضبح وتقفز. قال هو التفت له، هتقعدي ولاها بدك بركعتين يعني يظن أن الصلاة تقتلها. وهو لا بأس، نكتة أمر مشاع في العالم، والحمد لله لنا في فسحة وما نطيل عليكم. نظرا لضيق الوقت نأخذ آخر مداخلة الأستاذ طارق سلمان. السلام عليكم. اسمحوا لي في البداية ألا أستأذنكم، بل أستأذن الشاعر الأندلسي فأقول لله لا سال من أفواه أشهى ورودا من لمى الحسناء. شكر الله لك شيخ عايض على ما قدمت وتفضلت. لا يكاد حديثكم يمل على مدى التكرار حقيقة، يكاد يكون بين أول لقاء لي معك والآن ما يقرب من عقدين أو ربع قرن من الزمان، لله الحمد والمنة. الذي يعني يتبادر إلى الذهن وأحتاج إلى لفته من خبرتكم وعطائكم الجميل المتجدد، أقول أن الشيخ عائض مع الابتسامة تماهوا حتى صاروا كتلة واحدة حقيقة، ولا يكاد يذكر اسمك إلا تذكر الطرف البريئة والفائدة الجليلة والنفع المتعدي. ما هي رسائلك، ما هي وصفتك السحرية لتزجي لنا هذه الابتسامة لتكون خلقا وسجية وطبعا؟ وشكر الله لك. شكرا لك، أشكرك الشيخ طارق. الحقيقة أني يمكن أصدق أنا من الثناء هذا من كثرته بعدين أصدق، لكني أشكرك على حسن ظنك في أخيك، ولا زال الحب من 25 سنة مكانه بل زاد. والسماء والطارق والنجم الثاقب، إن نحبك أمثالك من المشايخ الأبرار أيها الطارق. إن شاء الله. على ذكر السماء والطارق، دخل النضر بن شميل وشيخي يعرف الأدباء أكثر مني والنحاة، دخل على المأمون فقال المأمون ما معنى قول هند في أحد نحن بنات طارق نمشي على النمارك، إن تقبلوا نعانق عناق غير وامق أو تقبلوا نفارق. قال ما رأيك أنت، ماذا ترى يا أمير المؤمنين؟ قال أرى، يقول يمتحن النظر من الشميل لأنه أعلم من المأمون باللغة والأدب والقصص. قال المأمون أظنها تقصد النجم، إن أبانا في الشرف مثل النجم، فتقول نحن بنات طارق في المجد والنجم والشرف. قال لا يا أمير المؤمنين، لا تقصد ذلك، تقصد نحن مثل بنات طارق بن شهاب سيد بني تميم الذي في الشرف والسود مثل. قال تحفظوا بيته أبيات فيه؟ قال احفظ قصائد. فأتى بالقصائد، قال اجلس قبح الله أرضا ليس فيها أنت وأمثالك. وعلى ذكر طارق، طارق السويدان أخبرني بنكتة أختم بها، هي مضحكة عندي أنا ويمكنها تعجبكم، لكنها واقع عاشه. كان في السويد الدكتور طارق السويدان، السويدان في السويد، فقال فلما أتى يوم العيد الأضحى، تعرفون الرسوم المسيئة لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم كانت موجة ذاك الوقت، وكان يتهدد في شباب يهددون أيضا الدنماركيين وفي ناس تكفيريين هناك. قال فصلوا في المصلى يوم الأضحى بعد ما يصلون العيد، وفي مسلم دنماركي هناك يذبح خروف بس ما عرف كيف الذبح على السنة، والمصلى بجانبه. فلما ذبح ما قطع الودج ولا قطع المري من الخروف، فترك السكين ودخل المسجد يبغى ياخذ مسلم يذبح له الأضحية، والخروف بجانب المصلى. قالوا دخل إلى السكين تقطر، قال أبغى واحد منكم يعني يذبح له الأضحية. قالوا في قلوب فارتعدوا المأمومين خافوا عادوا يقول سلموا جالسين. قالوا الإمام، قالوا أنت، قال الإمام مش هو، قالوا أنت المسلم رحت معه. قال إذا صلى الواحد ركعتين قلت عنه مسلم. يبغى يجحد الإسلام كله. قالوا بعدين سألوا لغته إلى يبغى واحد يذبح الأضحية. قالوا كل واحد ترى جاهزين، لكن قلنا أنك تذبحنا يعني. فالله صلى على محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.